بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم يا سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية، هل هي واجبة؟ بمعنى أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي حتى ولو كان لم يكن يملك شيء من المال، وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل فالأحسن عدم الوصية، يتركه لورثة، أما إذا كان مال فيه خير وفيه بركة فلا مال أن يوصي بالثلث، يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول في صدقة الفقراء، في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في ضحية لي ولي أهل بيتي أو لي ولي والدي أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا عين الجهاد يكون أحسن، في الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، حتى يكون الوكيل على بينة ويكون له وكيل يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه من أولاده من غيرهم، وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب أن يوصي به إن لفلان كذا ولفلان كذا حتى لا تضيع حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق الحمد لله، لكن إذا أصاب احتياطا خشية أن تضيع وثائقهم أو نحو ذلك، إذا أصاب احتياطا لفلان عندي كذا ولفلان عندي كذا احتياطا فهذا طيب وهذا حسن، كذلك إذا أحب أن يخص أحدا بعطية من غير الورثة كأن يقول لخالتي كذا ولفلان كذا أو فلان كذا الثلث أقل يعطيهم فلا بأس، أما الورثة لا يوصي لهم مشكلة، لا أبناءه ولا غيره، ليس للورثة وصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، أما غير الورثة فلا بأس، كان يوصي لعمته لخالته لشخص آخر لا يرث من أقاربه بالثلث بدراهم معينة أقل من الثلث، ببيت أقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث وما أشبه ذلك لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته، فقوله ما حق من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على أنها وصية، أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إن سمى عنده شيء ما شرع له الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي ما تلزم الوصية، لكن إذا أراد يوصي يوصي يشهد على الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء وصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل، في وجوه البر، في حج، في عمرة، في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة كأقارب من غير وارث، خال، عم، أخ ما يرث لا بأس، أما الوارث لا يوصى له، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يكفي حقه اللي كسب الله له. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المسافر يوم الجمعة هل يصليها ظهرا 4 ركعات أو ركعتين؟ يصليها ظهرا إذا سافر، يصليها ظهرا ركعتين في السفر، إذا سافر قبل الزوال قبل الأذان الأخير يصليها في السفر 4 ركعتين صلاة ظهر، النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا يوم عرفة، صلى الظهر 2 والعصر 2، ما صلى جمعة عليه الصلاة والسلام في حاجة الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا المرأة التي تتخذ سجادة للصلاة في بيتها هل في ذلك بأس شيخ؟ لا حرج سجادة أو حصير أو غير ذلك، لا حرج في ذلك. كان النبي صلى الله حصير صلي عليه عليه الصلاة والسلام، لا بأس. جزاكم الله عنا كل خير. أم معاذ من المدينة المنورة أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام من الصلاة سماحة الشيخ؟ السنة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم من أمر فليصلي ركعتين ثم يقول، فجعل الدعاء بعد الصلاة. نعم. هل المكياج يمنع وصول الماء أثناء الوضوء؟ بمعنى هل يجب أن نزيل هذا المكياج عند كل وضوء؟ إذا كان المكياج له جسم يمنع الماء يزال، وإن كان ما له جسم مجرد صبغ لا يكون له جرم فلا يلزم إزالته. أما إذا كان له جسم يحصل له منع يعني يمنع الماء فهذا يجب أن يزال من الوجه، وهكذا من الذراع إذا كان فيه شيء كعجين يزال، أو من الوجه عجين، أو من الرجل. أما إذا كان شيء لا صبغة ما لا جسم ما لا جرم هذا ما تجب إزالته. تقول السائلة أم معاذ من المدينة المنورة: ما حكم صلاة التسبيح وهل هي واردة أم لا؟ صلاة التسبيح غير ثابتة، حديثة ضعيف، ولا يجوز استعمالها لأن خلاف الصلاة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها غير صحيح. نعم. هل هناك حديث صحيح يدل على وجود صلاة لمنع نسيان القرآن شيخ؟ لا أعلم شيئا في ذلك، أو لا أعلم شيئا في ذلك. نعم. ما حكم صلاة إنما الدعاء يسأل ربه أن الله يعينه ويوفقه لحفظ كتاب الله، يسأل ربه. يروى عن علي رضي الله لكن حديث ضعيف، المقصود أن يسأل ربه ويضرع إلى الله أن يحفظه القرآن ويعينه على حفظ القرآن والعمل به، يضرع إلى الله. الله يقول: ادعوني أستجب لكم، سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم صلاة الحاجة سماحة الشيخ؟ صلاة الحاجة ما أراد فيها صلاة الاستخارة صلاة التوبة، هذا نعلم. إذا أراد أن يتوب من ذنب وصلى ركعتين تطهر صلى ركعتين ثم سأل ربه أن يتوب عليه ويغفر له، هذا لا بأس. جاء في الحديث الصحيح عن الصديق أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب أحدكم ثم تطهر وصلى ركعتين ثم استغفر الله تاب الله عليه. وليس من شرط ترك الصلاة إذا تاب وندم وأقلع تاب الله عليه إذا صدق في ذلك، وإذا صلى ركعتين وتاب بعد هذا زيادة خير من باب أسباب صحة التوبة وكمالها. من ضمن أسئلة هذه السائلة أم معاذ من المدينة المنورة تقول: هل يجوز رفع اليدين أثناء دعاء الاستخارة؟ نعم، سنة رفع اليدين من أسباب الإجابة. نعم. إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة هل هو من النمص؟ الشعر العادي لا يجوز، أما إذا كان شيء يشوه فلا بأس، مثل اللحية مثل الشارب شيء يشوه خلقه يزال، أما الشيء العادي لا، لا تأخذ شيء من وجهها ولا من حاجبيها. ضرب الدف قبل يوم الزواج أو بعده هل هو، تقول السائلة في آخر أسئلتها: هل يجوز ضرب الدف قبل يوم الزواج أو بعده، علما بأنني سمعت بأنه لا يضرب إلا في يوم الزفاف فقط؟ السنة أن يضرب في الزفاف، ليلة الزفاف، هذا هو السنة، وهكذا الجواري أيام العيد لا بأس، أما غيره فتركه أحوط، تركه أحوط للنساء. إنما السنة ضربه في إعلان النكاح ليلة الزفاف، أو كان في يوم العيد كما فعله الجواري عند بعض الجواري عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما أنكر عليهن أبو بكر قال: دعهن فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا هذا الإسلام، فدل على أن يسمح للجواري والنساء ضرب الدف يوم العيد، عيد الفطر، عيد النحر، وهكذا في الزواج، في الزواج، في الزواج لإعلان النكاح. أما الطبل لا، لا يسمى الطبل، ولكن الدف في الوجه الواحد. نعم. سالم غانم من الأردن له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل يجوز أن يجلس الخطيبين مع هل يجوز، يقول السائل سالم غانم من الأردن: هل يجوز أن يجلس الخطيب مع خطيبته بعد العقد وقبل الدخول؟ نعم، زوجته له يجلس معها وينظر إليها ويخلو بها لا بأس، زوجته. لكن إذا كان يخشى أو تخشى شيئا من أهلها لا يفعل، لا يعرضها لشيء من الشر، إلا بإذن أهلها حتى تكون الخلوة شرعية. أما إذا كان أهلها يسمحون بذلك فلا بأس أن يخلو بها لها زوجته بعد العقد. أما قبل العقد لا، ليس له أن يخلو بها، له أن ينظر إليها لكن ليس له أن يخلو بها قبل العقد. أما بعد العقد إذا سمح له أهلها فلا بأس، وإلا فليصبر حتى يأتي الزفاف المعروف المعتاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. من في آخر أسئلة السائل سالم غانم من الأردن يقول: هل تجوز الصلاة وقراءة القرآن داخل غرفة بها نجاسة علما بأنه يصلي على مصلى طاهر؟ نعم لا بأس ولو كان فيها نجاسة، لكن لا يقرأ في الحمام محل قضاء الحاجة. أما غرفة فيها ثياب النجسة أو فيها بول من صبي أو فيها كذا ما يضر، يقرأ ويصلي على شيء طاهر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل ريان الخالد من الرياض كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: سماحة الشيخ، في ليالي التشريق وأنا حاج كنت أذهب للمبيت في ميناء في منتصف الليل أي 12، وعند الساعة 3:30 آخر الليل أعود من ميناء إلى المنزل في مكة، فهل هذا يعتبر مبيت أم علي دم مأجورين؟ الواجب على الحجاج يبيتوا في ميناء ليلة 11 وليلة 12، هذا الواجب، إلا السقهاء والرعاة ومن له عذر كالمريض، فإذا كنت تبيت غالب الليل فلا شيء عليه، أما إذا كنت تبيت أقل من الأكثر فلا فعليك دم لأنك غير معذور. والرسول صلى الله عليه وسلم بات في ميناء والصحابات في ميناء في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه ونقتدي بأفعاله. فالواجب مبيت في ميناء ليلة 11 و 12، وهكذا ليلة 13 لمن لم يتعجل، فإذا كان نومك في ميناء أكثر الليل فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة نون شين حاء من مكة المكرمة تذكر في سؤالها سماحة الشيخ وتقول بأنها دائما تقاطع صلتها مع أخواتها، حيث تقول: لا أكلمهم، وقد تستمر تلك المقاطعة لأكثر من شهر بسبب سوء أخلاقهن والتلفظ بألفاظ تقول لا أقبلها، ماذا علي؟ وهل أعمالي لا تصعد إلى السماء في تلك المدة؟ وماذا أفعل مع أنهن أخواتي؟ الواجب صلة الرحم والتسامح والأشياء اليسيرة التي ليست معاصي مع النصيحة والتوجيه إلى الخير، ولا تجوز قطعات الرحم، لأن الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالواجب الحذر، عليك أن تزوريهن وعليهن يزورنك، وعليكن أيضا التسامح بينكن، ومن طريق الهاتف الكلام الطيب، طريق التلفون إذا ما تيسرت الزيارة من طريق الهاتف، يعني التلفون كلام الطيب، وإذا كان عندهن بذاءة في اللسان عليك النصيحة حتى يعتدن كلام الطيب، وعلى من يعرف ذلك من الأقارب أن ينصحوا هؤلاء الأخوات حتى تستقيم الحال بينكن إن شاء الله. المقصود المشروع الصبر مع النصيحة والتوجيه والزيارة المناسبة أو من طريق التلفون حتى لا تقع القطيعة، وعليهن أن يتقن الله وأن يسمعنا ويطعنا فيما ينتقد عليهن. وإذا كان الواقع شيئا يسيرا من سوء الكلام فالنصيحة ستكفي إن شاء الله وليس لك قطعتهن. أما إذا كان معاصي مجاهرة بالمعاصي هذا يوجب هجرهن، كان يلعننا ويسببنك أو يجاهلنا بالمعاصي باختلاط مع الرجال أو شرب الخمر أو تلعب أو استعمال الملاهي والأغاني الخبيثة، هذه منكرات، عليك أن تهجرهن حتى يتوبن ويستقيمن على طاعة الله ورسوله. أما إذا كان أشياء بسيطة من سوء الكلام بينكما أو المزح بينكن أو ما أشبه ذلك فعليك النصيحة والتوجيه، ولعل الله يهديهن بأسبابك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعض الأخوات سماحة الشيخ في مجمع النساء قد يتساهلن ببعض الألفاظ والتي قد تخل بالعقيدة، هل من كلمة للنساء في هذا المجال؟ نعم، الواجب عليهن تقوى الله وأن يحفظن ألسنتهن مما يغضب الله. يجب على كل رجل وعلى كل امرأة أن يتقي الله وأن يحفظ لسانه أما يغضب الله جل وعلا، لا من جهة العقيدة ولا غير العقيدة. يجب أن يصون الإنسان عقيدته وما تصون عقيدتها مما يخل بها من المعاصي والكلام الردي. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتقي الله ويراقب الله في حفظ عقيدته والاستقامة على دين الله وعلى ترك محارم الله والحذر من كل ما يغضب الله جل وعلا قولا وعملا على الرجال والنساء جميعا، من جهة توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك، من جهة الإيمان بأسماء الله وصفاته، من جهة أداء ما أوجب الله ترك ما حرم الله، من جهة حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير هذا. كل واحد عليه يحاسب نفسه وعليه يتقي الله وعليه ينصح من قصر في هذا من أخيه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو أبويه أو غير ذلك. النصيحة واجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يرقى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، كما تحب أن تكون من خير الناس فهكذا تحب لأخيك وعمك وأبيك وأمك وقريبك وأخيك المسلم وتنصحه له بكلام الطيب والأسلوب الحسن. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة من مكة المكرمة نون شين حاء تستفسر عن الآية الكريمة في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أشياء كان الجاهل يفعلونها ثم نسخها الله وأنكر عليهم. بحيرة والسائبة هذه كلها أشياء جاهلية يفعلونها فأنكرها الله عليهم ونهاهم عنها وأبطلها، فالله جل وعلا أباح لهم إبلهم وبقرهم وغنمهم، وليس فيه بحيرة الأصنام ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قد فسر العلماء هذه الأشياء في كتاب التفسير، فمن أراد ذلك يراجع تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغيرهما من التفاسير يجد مطلوبة إن شاء الله. الآية الكريمة سماحة الشيخ: وأحضرت الأنفس الشح، تريد تفسيرا لها أيضا؟ هذا مثل ما ظاهر القرآن، الأنفس بصفة الشح والبخل إلا من رحم الله، فالواجب على المؤمن أن يتقي ذلك ويحذر الشح والبخل ويعتاد الجود والسخاء وعدم البخل والشح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من صفات العباد الشح والبخل إلا من عصم الله إلا من رحم الله. والشح الحرص على المال بكل وسيلة من حلال وحرام، ثم إذا وجده بخل به، فالصاحب الشحيح حريص على طلب المال بكل طريق ثم إذا وجده بخل به أيضا، والشح شره عظيم. ولهذا قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم استعان، اللهم استعان، لا حول ولا قوة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من الرياض الذي رمز لاسمه بألف عين باء له ثلاثة أسئلة. في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: كنت أريد أن أصلي الظهر في مسجد على الطريق من مقر عملي، فلم أجد ما في دورة مياه المسجد، وكان البيت بعيدا عن المسجد، فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة، فخرجت إلى جوار المسجد ووجدت ترابا نظيفا، فتيممت وصليت جماعة مع المسلمين، فهل ما فعلته صحيح أم علي أن أعيد الصلاة؟ ليس بصحيح، وعليك أن تعيد الصلاة، لأن الله يقول: فلم تجدوا ما فتيمموا، وأنت واجد الماء والحمد لله. بدل المسجد مسجد آخر، تروح مسجد آخر، أو إلى بيتك تتوضأ ثم تذهب إلى المسجد، وإن فاتت الصلاة صليت في بيتك والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تيمم لا، والماء موجود هذا لا يجوز، هذا باطل، نسأل الله العافية. يقول السائل: نحن نعلم أن المسلم يجب أن يصلي في ملابس طاهرة، ولكننا لا نعلم هل يجوز للمسلم أن يتوضأ في ملابس غير طاهرة ولكنها في الحقيقة غير نجسة، نجاسة عينية كملابس النوم مثلا؟ ليس له أن يصلي في ملابس نجسة أما الملابس التي يشك فيها فلا بأس، ملابس النوم هي بنجسة إلا إذا علم أنه أصابها نجاسة يغسل النجاسة، وأما كون ينام فيها النوم لا ينجسها إلا إذا أصابها بول أو مذي أو شيء من النجاسات الأخرى يغسل، يغسل ما أصابها، فإذا علم أن فيها نجاسة لا يصلي فيها، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول: شخص بدأ في الوضوء لبعض أعضاء جسمه فانقطع عليه الماء فذهب إلى مكان آخر وأكمل ما تبقى من أعضاء جسمه، فهل هذا الوضوء صحيح؟ إذا كانت مدة غير طويلة فلا بأس، إذا كانت مدة فاصلة خفيفة فلا بأس، وإلا فليعيده من أوله. هل حمل المصحف في الصلاة جائز لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل؟ لا معنى أن يقرأ من المصحف في تهجد بالليل أو في صلاة التراويح، أما الفريضة يقرأ ما تيسر ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر والحمد مع الفاتحة ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي الأصل والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السور القصيرة والآيات والحمد يكفي. الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة ميم شين من الزبداني تقول: سماحة الشيخ، إذا طلبت من زوجي أن أذهب إلى أختي أو إلى خالتي يقول لي ليس لك صلة رحم، هل هذا صحيح؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟ هذا غلط، صلة الرحم واجبة بالكلام الطيب وبالنفقة، إذا كان القريب فقير وأنت غني تساعده وتحسن إليه، هذا واجب، صلاة الرحم واجبة وقطعتها محرمة، ولا يجوز الزوج أن يعين على قطعة الرحم ولا أن يأمر بقطعة الرحم، بل يجب عليه يساعد على الخير، ولكن لا تخرجي إلا بإذنه بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يأذن، وليس له أن يمنعك من صلاة الرحم لا بالمال ولا بالزيارة إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، إذا كانت الرحم رحم فيها خبث عندهم المعاصي له أن يمنعك منهم من زيارتهم، إذا كان عندهم الشر والمعاصي ويخشى يضرك أن تضرك الزيارة، أما إذا كانوا أهل خير واستقامة فليس له منعك على الوجه المعتاد المعروف اللي ما في مضرة عليه، كانت تزور أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك أو ما أشبه ذلك من أرحامك أو خالك أو أخاك أو ما أشبه ذلك، لكن على وجه لا يضر الزوج، وإذا منعك فلا تخرجي إلا بإذنه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب ولا تعجلي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بحاء ميم عين من جمهورية مصر العربية ومقيم في المزاحمية أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول ويقول: ما هي شروط الاعتكاف في رمضان؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب؟ السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك، في رمضان وغيره، لكن في رمضان أفضل إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا أرادت الحاجة، يخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجة لا بأس، وله أن يهون إذا كان أراد يعكف خمسة أيام ثم ترك منها يوم أو يومين واكتفى بيومين أو ثلاث لا بأس، لأن يعني سنة مو بلازم إلا إذا نذر، قال لله يعني نذر أن أعتكف كذا وكذا، عليه يوفي بالنذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، أما إذا كان مهم نذر هو مستحب، له أن يدخل ويعتكف وله يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض وأحب يقطع الاعتكاف لا حرج، وله يخرج لحاجته للوضوء للغسل لقضاء الحاجة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نعمل في مزرعة ولا يوجد بها مسجد، وأنا أصلي الصلاة بعد الأذان بحوالي نصف ساعة، فهل هذا يكون في وقت الصلاة أم لا؟ وإذا لم يكن في وقتها فما هي المدة المحددة بين الأذان والإقامة؟ الأمر في هذا واسع الحمد لله، عندك التقويم تعرف التقويم تعمل بالتقويم معروف، التقويم هذا معروف ومستقيم لا بأس بالتقويم، تقويم من القرى يكون عندك في مزرعتك حتى تعرف الأوقات، إذا كان ما تسمع الأذان ما عندك مساجد ما حولك مساجد يكون عندك التقويم وتعمل به، بعد التوقيت ربع ساعة ثلث ساعة تصلي نص ساعة لا بأس، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولكن المغرب يكون أفضل، لا لا لا لا تتأخر بعد 10 دقائق ربع ساعة تبادر بالمغرب، لأن الرسول كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام. المقصود يكون عندك نسخة من التقويم حتى تعرف الأوقات إذا كان المساجد بعيدة عنك لا تسمع الأذان. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية، هل يسجد سجود للسهو أم لا؟ لا، ما يلزم السجود للسهو لأن أصغر طائف بغير الفاتحة ما يلزم السجود، الحمد لله، لأن هذا قراءة زيادة الفاتحة ليس بلازم، لكن إذا قرأ أسقط من الفاتحة لا بد يأتي بالفاتحة كاملة ينبه اللي وراه، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبه اللي وراه لا ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة يأتي بركة مدالها، لو أسقط آية من الفاتحة بطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سهى عن آية ولم ينبه، أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس، الحمد لله. الحمد لله. أما لغير الفاتحة لو أسقط شيء ناسي لا يضر، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، هل الزيادة في الوضوء لأكثر من 3 مرات للعضو يعتبر بدعة أم لا سماحة الشيخ؟ لا يجوز، لا يجوز، الرسول نهى عن هذا، السنة 3 أقل، 1 مجزئة و2 أفضل و3 أفضل، في بعض الروايات من زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فلا ينبغي الزيادة، لا تنبغي الزيادة. نعم. طيب إذا زاد سماحة الشيخ وهو أكثر من 3، 4، 5، هل للمشاهد لهذا المتوضي أن يمنعه؟ هنا لا ينبه، وترى هذا ما يجوز أو مكروه على قد مكروهات شديدة، ينبه. طيب جزاكم الله خيرا، هل يصح للإنسان أن يقرأ من المصحف من غير وضوء؟ ليس له يقرأ إلا بوضوء من المصحف، أما على صدره فلا بأس، أما من المصحف فلا بد من وضوء، الرسول نهى عن مس المصحف بغير وضوء، كتب إلى اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، جاء في أحاديث وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمقصود أنه لا يقرأ من المصحف إلا وهو طاهر، أما المحدث لا يقرأ القرآن إلا عن ظهر قلب، إلا الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل في الجنوب، لكن لغير مهوب جنوب هذا يقرأ من عن صدره لا بأس ولو كان على غير طهارة، أما من المصحف لا بد من الوضوء. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.